له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، في نازق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام وكتاب الجهاد، وقفنا عند الحديث الثامن، حديث سلمة بن أكوع، وندخل فيه. قال وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفلني فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال من قتل الرجل؟ قال فقالوا ابن الأكوع، فقال له سلبه أجمع. هذا الحديث حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه، هو فيه كلام عن النفل أو التنفيل، تنفيل الإمام لأحد الرعية. وفيه الأول مفردات الكلام عين من المشركين، وتكلم عن هو ملخص الإجمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه فدخل عليهم أحد عيون المشركين، وكان ذلك في سفر، فجلس بينهم ثم انفتل الرجل، يعني خرج رجع أراد أن يسمع ما يقولون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اطلبوه فاقتلوه. فخرج سلمة بن الأكوع وأدركه فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي قتله؟ في رواية قال قتلته، فقال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. وفيها سجع سنبينه. فيه أولا حكم التنفيل من الإمام، وفيه حكم السلب كما بيناه من قبل، بأن القاتل له سلب من قتله. وفي رواية مسلم أنها كانت في غزوة هوازان، وسنأتي أيضا فيه مسألة قتل الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. وهو يتكلم هنا عن العين، والعين هنا يقصد بها الجاسوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمة أتى عين من المشركين، أي جاسوس. والجاسوس هو صاحب السر، سر الشر كما قال علماؤنا، وأما الناموس صاحب سر الخير. في رواية أخرى قال اعتانى له، أي يعني قال الجاسوس اعتانى له، يعني إذا أو في أحد يعني مش في الروايات في معاني العرب يقول على الجاسوس اعتانى له، أي إذا أتاه بالخبر، يعني جعل له عينا له فأتاه بالخبر. وكما قلنا أن كنا نتكلم عن العين ومن الألفاظ المشتركة، فذكر فيها ابن الملقن حوالي 20 معنى لها. قال من الأول الجاسوس الذي معنى في الباب أو في الحديث، ومنها العين البصيرة حاسة الرؤية، ومنها عين الماء، ومنها عين الركبة. قالوا لكل ركبة عينان نقرتان في مقدمتها عند الساق، اللي هي في مقدمة الركبة يسمى عين، وعين الشمس، والدينار قالوا، والمال الفائض أو الفاض، المال الذي يفيض يسمى عينا. وقالوا عين الميزان، والترجيح إحدى الكفتين عن الأخرى، ويقال عين الشيء خياره، وعين الشيء اللي هو نفس الشيء أيضا يقول عينه، أدركته عينه أي نفسه. وأيضا العين تأتي بمعنى المعاينة، قالوا تقول العرب لا أطلب أثرا بعد عين، أي بعد معاينة، لا أطلب أثرا بعد عين فتأتي، أي بعد المعاينة. وأيضا العين تأتي بمعنى القليل، يقال بلد قليل العين أي قليل الناس. وهنا كان يقصد بها الناس العين الناس. وطبعا هي الماء. أيضا يأتي يقال الماء ليس العين فقط اللي تجري فيها الماء، لا الماء نفسه. قال أنشأت السحابة من قبل العين، يقال العرب أنشأت السحابة من قبل العين من قبل الماء. وتأتي بمعنى يقال رأس عين بلدة. وتأتي أيضا بمعنى الإكرام والحفظ، أنت على عيني لقوله تعالى ولتصنع على عيني. هذه كلها معاني في العين كاسم مشترك. طيب المسألة الفقهية الأولى السلب أو السلب، وقلنا السلب قد بيناه في الحديث السابق على أن من قتل من القاتل في المعركة له، أو حتى كما هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يقتله وكان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فكان له سلبه، حتى يقال إن في هنا سلبه السلب كان لسلم بن الأكوع جمل قالوا أحمر وعليه رحل وسلاح كما جاء في صحيح مسلم. النفل هنا الذي نريده بقى، النفل هنا أي العطاء من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة. عندك الغنيمة لما يقاتل أهل الإسلام الكفار فيغنمون منهم، فتقسم الغنائم على الجيش بالأسهم. فكما قال الإنسان كان يعطي سهم للماشي أو الراجل وسهم للراكب صاحب الفرس سهمان آسف له. فهناك تقسيم للغنيمة، هذا تقسيم جاء به الشرع يقوم به ولي الأمر أو قائد الجيش. لكن هناك النفل تنفيذ العطاء من الغنيمة من غير القسمة، لأن طبعا في أربع أقسام أربع أخماس هذه للغنائم من الغنائم للتقسيم للمجاهدين، وفي خمس وهذا الذي بأمر من الله عز وجل فإنما غنمتم من شيء لله خمسة للرسول ذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات إلى آخر الآية. فالتنفيل بيكون من على خلاف بقى سيأتي معنا بيكون بخلاف الجزء المقدر من الغنيمة الذي يستحق التقسيم. إذا التنفيل هو زائد أو نفل عن الواجب، كما تقول نافلة الصلاة الأنفال العطايا، يسألك عن الأنفال عن العطايا. يبقى هنا بصرف أحيانا تقول الأنفال تسمى الغنائم، لكن هنا عند الفقهاء لما يطلقون النفل أو الأنفال أو التنفيذ ما يجعله الإمام لبعض الغزاة لأجل الترغيب وتحصيل مصلحة أو عوض عنها. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع سلمة، قال اطلبوه واقتلوه فنفله. يبقى هذه من باب شيء يخص الإمام ينفل به أحد المجاهدين لأمر ما أرسله إليه، إما يرغبه بشيء لما قال عليه وسلم كما قلنا لمن قتل قتيلا فله سلبه، كأنه نفله إياه، أن الأصل أن كل شيء يكون للجيش ككل في الأربع أخماس. فهنا أيضا هذا معنى التنفيذ هنا أنه شيء غير القسمة الأصلية. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ اطلبوه واقتلوه. وهذه مسألة مهمة جدا تبين لك قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه رحمته وشفقته ولينه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين ومع صحابتهم ومع الناس أجمعين، كذلك ترى حزم النبي صلى الله عليه وسلم وقوته وشدته في موطنها. فالرحمة وضع الرحمة في غير موضعها خور وذل وضعف وحشاوة أن يكون ذلك من سلم. فسنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه لابد ينظر إليها كاملة، كما أنه الرحمة المهداة والنعمة المزداة، فهذا في موطن، لكنه أيضا هو الحازم الشديد، كما قال أصحابه رضي الله عنهم لما كان يسلم يهم أمره ويحزم أمر كان يقوم فيخطب فينا فيصبحنا ويمسينا كأنه نذير جيش، وإن انتهكت حرمات الله وغير ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما استعمل الرحمة لأن في غير موضعها، بل استعمل الشدة لأن هذا موضعها، فأمر بقتله وسفك دمه، قال اطلبوه واقتلوه. فانبرى لذلك فارس من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم ابن الأكوع، وكان شديد العدو، يعني كان سريع جدا يعني في الجري، فأدركه ثم قتله حتى يقول عقره. فلما قتله قال من قتله؟ قال ابن الأكوع. فقال له سلبه أجمع، فيها سجع الأكوع وأجمع، وهذا من سجع النبي صلى الله عليه وسلم من فصاحته، وليس فيها تكلفا، لأن النبي قد ذم السجع لما سمع الرجل يقول يرد عليه في الحكم، قال وما نطق وما استهل، فمثله أولى أن يطلى لما في مسألة الجنين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب له الإرث وقال له، فقال أحد مع جواب الحكم فقال ما نطق ولا استهل فمثله أولى أن يطلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أخ الكهان، إن سجعه كان مذموما. فهناك سجع مذموم وهناك سجع يأتي بالصليقة، كما جاء هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. وما قال أيضا في حديث بريرة، قال قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، كلها إيش؟ قضاء الله حق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، كلها في آخرها القاف. هذا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، كل هذه من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته في استعمال اللغة. قال اطلبوه، وهذا أمر ليش للجماعة، جماعة المسلمين الذين كانوا معه، اطلبوه. وهنا فعل أمر، وقلنا أن فيها ما فيها من الحزم والقوة، وفيها إظهار لعزة الإسلام، عندما يأتي أحد ويدخل على المسلمين ويريد بهم شرا لابد لولي الأمر هنا أن ينبري لذلك، ليحفظ جناب التوحيد، ويكون ولا يكون ذلك إلا بحفظ المسلمين وحفظ دين الإسلام وحفظ ديار المسلمين وحفظ عزة الإسلام، فيكون منه الحزم في ذلك. ما دام استدعى الحزم هذا الموقف فلابد أن يأتي به تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال اطلبوه فاقتلوه. يبقى من دخل ديار المسلمين من أهل الحرب، وهذه مسألة أخرى فقهية، من المحاربين بغير عهد أمان أو بغير إذن من ولي الأمر المكان البلد أو بغير معاهدة من أحد المسلمين له عهد أحد المسلمين له، فهنا وأراد أن يتجسس على المسلمين وأراد بهم الضرر فمهدور الدم، لكن هو طبعا هنا يرجع فيه لولي الأمر الذي يطلب ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوه فاقتلوه. في أيضا مسألة مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يجلس مع أصحابه الكرام يتحدث إليهم يتكلم معهم فيه بساطة وسماحة وسلم، بل أن البعض كان من العرب يدخل أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له ما له من الصفات في إشراقة الوجه والنور والبياض والحمرة وأمور أخرى، ولكنه من سماحته وتواضعه كان يدخل عليه بعض الأعراب يسأل وهو في وسط أصحابي أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس معه الناس جميعا لا فرق بين أغنياء أو فقراء أقوياء ضعفاء أصحاب نسب غرباء غير ذلك، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، لم يكن متكبرا كان متواضعا كان متباسطا مع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه الكرام ومعلما للأمة من بعده، قال قد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يعلو أحد على أحد. الله أكبر، تجد الآن أحد بس درس كتابا، تعلم علما، أخذ إجازة، أو أخت قرأ قراءة، فكأن ليس في الكون غيره. ينظر إلى ما دونه من الإخوة اللي يبتدئون الطلب أو الذين عبادات بنظرة دونية ونظرة تكبر وعدم تواضع. بل البعض يستكبر، الله أتاك علما أو أتاك علما وأصبحت من قدر، فهل يمنعك العلم أو يمنعك العلم أنك تجلس حتى مع أصغر منك في مجلس شيخك؟ وهذه مسألة كلنا تعرضنا إليها ويتعرض إليها الناس، أنك الطلاب العلم درجات عند الشيوخ، يعني ممكن من يطلب معه سنوات ثم يأتي بعده بسنوات طلاب آخرين ثم يأتي طلاب آخرين، وأحيانا كان يحدث درس تجد الدرس يجمع كل الطلبة، درس خاص يعني درس متخصص يحتاج كل الطلاب القدماء والجدد، فالكل يجلس. تجد بعض الناس يتحرش من ذلك فيضيع عليه علم كثير ولا يجلس. ليش كيف أجلس أنا مع هؤلاء الذين لسه بيبتدوا في الطلب ونحن بقضنا فترة وسنوات وغير ذلك، وهو للأسف مغبون حرم من الطلب ومن بركة المجلس ومن السماع وغير ذلك، فقط لأنه يظن بأنه لما أعطي درجة من درجات العلم فإنه لا يجلس مع من هم دونه في الطلب ولا يتجاوب ولا يسأل ولا غير ذلك. هذا منافي للتواضع، هذا منافي للتواضع. التواضع أنك هذا رزق الله عز وجل أعطاك إياه علما، أنك أن تشكر الله عز وجل بأنك لا تمتنع عن الحضور وأنك تكون متواضعا. الشافعي يعني يذكر لأنه قال مر على رجل وليس من أهل العلم أصالة، يعني كان من العوام، فكان معه أحد الطلبة فيما أذكر يعني في، قال هذا الرجل له فرض علي شيخ لي، فقال نظر الرجل كيف يكون شيخ لي، قال علمني شيء لم أكن أعلمه، قال علمني أن الكلب عزكم الله إن كان يريد الزواج إن أراد أن يبول يرفع قدمه عند البول أو رجله عند البول. فانظر شيء عجيب يتعلمه شيء، يعني إيش، لكن قدر له الشفيع هذا أن هذا علمه شيء فكان يقدره ويشير لأصحابه عليه. فالتواضع حريم بأهل العلم وطلبة العلم ومن رزقهم الله عز وجل هذه المناقب، أن هم يبينون للناس التواضع في ذلك، مش بعد فترات من الطلب ينقطع ولا يحضر أو لا يريد أن يظهر أو غير ذلك، وحتى أحيانا لا يريد أن ينسب نفسه لشيخ ظن منه بأنه يعني أن هذا فيه بعد سنوات بأنه كيف يقول أن هذا شيخي وموجود معه مثلا ويدرس وغير ذلك. هذا أيضا يعني فيه يعني حقيقة مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التواضع. لكن أهل العلم أهل الفضل حريم بهم أن يبينون ذلك، أهل الدعاء والطلبة العلم والعلماء أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ورطة الأنبياء أن يبينون ذلك. أحكام الحديث، أولا جواز الجلوس كما بين سلم العالم وذو الرأي والشأن بين أصحابه وتعليمه العلم سواء كان في السفر أو في الحضر، لأن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه يعني نوع من التدني أو غير ذلك، بل هذا هو التواضع الذي تكلمنا عنه، الجلوس كما كان في سلم مع أصحابه ويسامره ويتكلم معه وينصحهم ويعلمهم. الأمر الثاني والأهم في ذلك أيضا أن الأمر بطلب الجاسوس الكافر الحربي وقتله، وقلنا أن هذا يرجع فيه لولي الأمر أو قائد الجيش لأنه يكشف عورات المسلمين، وهنا الاتفاق على قتل الجاسوس الكافر الحربي، في اتفاق على ذلك أو إجماع، حتى أقول الصحيح نقول إجماع، الإجماع قائم على ذلك بطلب الجاسوس الكافر الحربي وقتل. الخلاف بين أهل العلم على الجاسوس المعاهد والذمي، هل ينقض عهده ويقتل أم لا؟ يبقى انتبهوا، هذه أحكام مهمة. الكافر الحربي، الجاسوس الكافر الحربي إجماع على قتله وليس له عهد ولا ذمة ولا شيء، لكن المشكلة في الجاسوس المعاهد صاحب العهد بينه وبين المسلمين أو الجاسوس الذمي هو جالس في ديار المسلمين إنه ذمي يدفع الجزية، فيحفظ ماله وعرضه ودمه وغير ذلك. طب إن تجسس قلنا أهل العلم هل ينقض العهد ويقتل؟ على قولين. قول الأول أن يصير هذا التجسس ناقضا للعهد، يصير بتجسسه ناقضا للعهد، فإن رأى الإمام استرقاق يعني جعله رقيقا أرقه، وإن رأى قتله يقتل. يبقى أصبحت المسألة هو ناقض لكن يرجع فيه الأمر للإمام، يجوز قتله ويجوز أن يكون رقيقا. القول الثاني لا ينتقد العهد بذلك. من قال هذا؟ جمهور العلماء ودخل فيهم الشافعية، لكن الشافعية اشترطوا أن إلا أن يكون، يعني الشافعية دخلوا في هذا لكن قالوا إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاد العهد بذلك، يعني يكتب في عهد أنتم في عهد معنا أو الذمي، فيقال له أو يقال لصاحب من تجسس منكم علينا فيعد هذا ناقدا للعهد، فيعتبر هذا انتقاد للعهد. يبقى هذا القول الثاني قول الجمهور، لا ينتقد العهد إلا أن يشترط ذلك. طيب طبعا الحق لكل المسألة عليها ترجع للحال وعلى اجتهاد ولي الأمر فيها. طبعا كلامنا في إيش؟ في المعاهد والذمين. الثالث الجاسوس المسلم. الجاسوس المسلم قول الجمهور من الشافعية والشافعي الأوزاعي أبو حنيفة وبعض المالكية قال يعزره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله. أما الإمام مالك قال يجتهد فيه الإمام ولم يفسر الاجتهاد، لكن نقل القاضي عياض عن أكابر أصحاب الإمام مالك أنه قال يقتل. طب قالوا اختلفوا لو تاب هل يترك أم لا يترك، وقالوا هذه ترجع أيضا للإمام إن كان يعلم بتوبته وأن يمكن أن تكون التوبة صحيحة فيترك، وإلا يقتل ويترك ويعذر، وإلا يقتل. لكن الذي أريد أن أقول قول الجمهور على التعزير وليس القتل في الجزء المسلم ولا جزء القتل. طيب هذه المسألة وإن كان تحتاج لتوسع في الفروع بقى في دروس الفقه حتى لا نطيل فيها أكثر من ذلك. من المسائل الحديث أيضا استحباب الإمام أن يسأل عن من فعل فعلا حميدا أو جميلا يثيبه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن من قتله حتى يثني عليه ويعطيه، وهذا لابد أن يتعهد الإمام وقائد الجيش والأمير المجاهدين والرعية التي معه، فهذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأعظم من ذلك سرعة استجابة الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تدل لك على إيش؟ مبادرة الرعية على امتثال أمر إمامهم ما لم يكن معصية، إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انظر قال اطلبوه فاقتلوه، فما لبث وقت حتى كان ابن الأكوع قد أدركه وقتله. هذا ما في الحديث. ندخل الحديث الذي يليه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهامنا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا. هذا أيضا حديث ما زلنا في النفل أو في نفل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن حديث هذا عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى نجد. وأولا الحديث فيه النفل للسرايا، والسرية أصلا تأتي من السير ليلا، والغالب في السرية التي ترسل تسير في الليل، لأن غارب السرايا بتكون لها مهمات معينة، مهمات خاصة، يعني بخلاف عمل الجيش فهي لها مهمات معينة، فتحتاج إلى أن تباغت العدو، فغالب عملها بيكون في الليل. وقد بين سلم أن أفضل السرايا، قال خير السرايا 400، يعني تكون عدد 400، والسرية بتستقطع من الجيش، يكون في جيش تستقطع منه يعني عدد معين. فالقائد العام كما يقال أو أمير العام يرسل يستقطع سرية بقدر ويرسلها لتولي مهمة معينة. فإما أن تكون هذه السرية يعني تغيير على طائفة من العدو، طائفة بجزء معين، أو قد يرسل السرية لإغراء العدو، يريد أن يسحب العدو لموقع معين أو يسحبهم لقتال فيرسل سرية لإغراءهم ويأتون، أو يرسل السرية لجزء من العدو، مش العدو ككل، يعلم أن في مجموعة في مكان معين فيرسل لها سرية. أو قد تكون السرية مش لعدو، تغيير على أموال العدو، على أهل العدو، على أماكن العدو، ويكون لخطة لذلك عند الأمير. كل هذه طبعا أمور في الجهاد لها ضوابط شرعية لابد يرجع فيها طبعا للأمراء، وكان قديما الأمراء لهم فقه ولهم علم بهذه المسائل، فكانوا هم يعني يجتهدون بعلم وفقه، وبعد ذلك أصبح مع الأمراء علماء يكونون مع الجيش من أهل العلم حتى يضبطون المسائل الفقهية التي يريدها الأمير، حتى يكون الجهاد كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عبادة ولابد أن تنضبط بضوابط شرعية، لا يصح فيها الحمية ولا العصبية ولا يعني ال ال ال ال ال ال ال ال ال أخذ القرارات من الرأس كما يقال. في أمور عسكرية تترك، لكن في أمور شرعية لابد فيها من الأمير لم يكن فقيها وعالما بهذه الأمور، لابد فيها من الرجوع فيها لأهل العلم، وإلا لم يكن الجهاد، لا يكون الجهاد على على على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من ذلك. وهذا للأسف حدث ما حدث كثيرا بخروج الجهاد عن عبادة لله عز وجل وعن الضوابط الشرعية، فحدث ما حدث من الخسران وحدث ما حدث من المخالفات الشرعية، الله المستعان. قال سرية إلى نجد، ونجد هي ما بين، قالوا يعني جرش الأردنية هذه إلى سواد الكوفة، وقالوا ما يلي المغرب الحجاز، يعني المغرب مش بلد المغرب، لا يا ما فيش المشرق والمغرب، ما يلي المغرب من الحجاز، يعني كل ما كان بعد الحجاز من المغرب يسار، هذا يسمى نجد. والنجد اصلا ما ارتفع من الارض، لكن هو من بعد الحجاز الى الكوفه في العراق، كل هذا يسمى نجد كما قلنا. قال هنا ان ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسلهم في سريه الى نجد وكان هو معهم، فكانت سهامهم 12 بعيرا، وهذه كل واحد اخذ 12 بعيرا، وهذا هو الصحيح من روايه ابو داود ان كل واحد كان 12 بعيرا، ثم نفلهم النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم بعيرا بعيرا، فكانت السهام لكل واحد كم؟ 13 بعيرا. فيه طبعا من احكام الحديث استحباب بعث السرايا للجهاد، وفي إثبات النخل كما قلنا في الحديث السابق والحديث الذي معنا الآن، لكن اختلف العلماء هل النخل من أصل الغنيمة، هذه ثلاث أقوال اضبطوها أو اضبطوها، محل النخل من أين، هل من أصل الغنيمة أم من أربع أخماسها أم من خمس الخمس، والثلاثة أقوال عند الشافعية وللشافعي، قول إن هي من أصل الغنيمة يعني ينفل من الأصل قبل التقسيم حتى، أو من أرباع أخماسها يعني ينفل، يأخذ أربعة أخماس ينفل منها ثم يقسم، أو النفل يكون من خمس الخمس، الخمس الذي جاء وخمس الخمس كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم رده على الأمة بعد ذلك. الأصح عند الشافعية أنه من خمس الخمس، وهذا الذي قال به أيضا سعيد بن المسيب، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وآخرون من أهل العلم. و وبعضهم أراد أن يحسبها حسابيا هذا الحديث الذي معنا الآن، أن استدل به من قال بالخمس ليس خمس الخمس، وقالوا في روايات أخرى لداود إن حديث هذا ابن عمر لا يدل عنهم الخمس الخمس. قال كنا في رواية أخرى كانوا عشرة في السرية، فلما أخذوا عشرة أخذوا 12 فأصابوا، يعني هو يريد أن يقول إيش، لما أخذوا 12 يبقى كانهم أصابوا 150 بعير، خمس 150 كان 30 صحيح، تبقى 120 على العشرة، كل واحد خد 12، ثم أعطي القوم من الخمس بعيرا بعيرا. هذا يصح لمن يقول بأن النفل من جملة الخمس لا من الخمس الخمس، على أنهم كانوا عشرة في رواية أخرى، لأن لا يمكن أن يكون النفل من الخمس الخمس، لأن خمس الخمس سيكون كم؟ الخمس 30 خمسه لا يكون بعيرا بعيرا، ما يجيش عشرة، لو كان من خمس الخمس، الخمس 30 ده عشر الخمس 30 ترجع ستة، فلا يأتي في عشرة. لذلك البعض لما تتبع الروايات الحديث وجدهم عشرة، وابن عمر يقول 12، فقالوا إذن لا يكون هنا النفل من الخمس الخمس، يكون النفل من الخمس فقط. لكن بعض أهل العلم الذين قالوا بخمس الخمس على أنه زاد لهم في أمور أخرى، إن في أمور كان في ثياب وفي متاع غير الإبل، فبعض من لم يبلغه البعير أعطى قيمة البعير من العروض، يعني بعضهم خد بعير والبعض أخذ من غير البعير ما قيمته من العروض. وأيضا حقيقة هناك أثار قوية في مسألة أن النفل لا يكون إلا من الخمس، لأن الله عز وجل قد ملك الغانمين الأربع أخماس، فمسألة أنك تقول إن هي من الغنيمة أو من أربع أخماس فيها نظر، لأن الله عز وجل قد بين بأن الأربع أخماس لمن ملك للغانمين، قال وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، فأعطى الغانمين الأربع أخماس بإضافة الغنيمة لهم، ولم يخرج منها عنهم إلا الخمس فقط، فدل على تملكهم للأربع أخماس، فمعنى أن يملكهم فلن يكون حقا للولي الأمر أو الأمير أن يأخذ منها شيء، لما قال سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه للرسول، يبقى مفهوم أن إيش الأربع أخماس لمن؟ لهم، كما جاء في سورة في المواريث قال سبحانه وتعالى في سورة النساء وورثاه أبواه فالأمين ثلث، دل ذلك على أن إيش للأب الثلثين صح؟ ما قال وورثاه أبواه ثم ذكر فالأمين ثلث، يبقى الأب لكام؟ ثلثان، أن للأب الثلثين. فكذلك في الغنيمة لما أضفها واعلموا أنما غنمتم من شيء، غنمتم أنتم، أضاف الغنيمة لهم، ثم استثنى ما كان لله والرسول إلى آخر الخمس، فإن الله خمسه للرسول، تبقى لكم الأربع أخماس. لأنه جعل الخبز كمان لغير الغانمين، اشترط الله عز وجل لمن؟ طيب، فإذا على الراجح هنا الخلاف إما من الخبز أو من خبز الخمس، وبينا أن الحديث هذا يساعد من قال الخمس. من الذي قال من أصل الغنيمة؟ الحسن البصري والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وأبو ثور قالوا من أصل الغنيمة، لكن الحق أن هذا الحديث اللي معنا يساعد من قال بالخمس، قلنا على ما فصلنا لكم. لكن هناك القول الذي قالوا من أصل الغنيمة بينا. أما من قال، والثلاثة أقوال في المذهب الشافعي، وإن كان الشافعي يرون بأنها من خمس الخمس على الصحيح، وحق القول بالخمس أيضا قول قوي كما قلنا، لأن الأدلة تدل على ذلك، أن الخمس أقوى في الدلالة من خمس الخمس حتى، ليس واضح. طيب، ثانيا أو ما أدري، من فوائد الحديث أن التنفيل يكون لمن فعل شيئا تفرد به، يعني كان مبالغا في الشجاعة في الفتح، فعل شيئا انفرد به كما حدث من سلمة بن الأكوع في الحديث الماضي. المهم أن التنفيل شيء يخص، فهذه السرية لما قبلت بلاء حسن خصها النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة عن الغنيمة. لكن في أمر مهم أيضا، أن جواز إثبات التنفيل للترغيب في تحصيل مصالح القتال، وهذه اللي تكلمنا عنها من قبل في مسألة السلب أو السلب في مسألة النية، معنى أمر دنيوي. فهنا قالوا أنت في جهاد وفي عبادة وطاعة وتريد، لا حرج، تريد أنك تحفز الناس ويعني يخرج ما عندهم، فجاء التنفيل على سبيل الترغيب، لكن هو تحصيل مصالح ليس دنيوية، ده هو أصل فيها تحصيل مصالح قتال، يعني أنت بتنفله حتى يزيد في القتال في العدو، حتى يتقدم في مسألة معينة وغير ذلك، هذا كله في مصالح المسلمين ومصالح الجهاد. والتنفيل يكون عاما في كل الغنائم، يعني يجوز إن كانت الغنائم ذهب وفضة تعطي، إبلا تعطي، ثيابا وعروض تعطي، لا حرج في ذلك، لا يشترط الذهب والفضة عند بعض أهل العلم. طبعا في مسألة أخرى، وجوب قسمة الغنائم، وهذا إجماع، لأن عمر بن عمر قال إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فأصبنا إبلا وغلبا فبلغت سهامنا، يبقى فيها وجوب القسمة، هذا حق للغانمين، حق ألزم الله عز وجل به ولي الأمر وقائد الجيش أن يعطي أربع أخماس الغنائم بين من جاهد في هذه الغزوة. في رواية عند مسلم، لنبين لك بأن مسألة القسمة، والقسمة طبعا هذا محددة شرعا، التنفيل أو النفل بأمر القائد أو أمير السرية، ولأمير السرية دون الرجوع للأمير العام أن ينفل بعض، ينفل من معه في السرايا. ليش قلنا ذلك؟ لأن جاءت رواية عند مسلم قال ونفلوا بعيرا بعيرا، ونفلوا ابن رايت هنا قال فنفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، ابن رايت البخاري هنا التي معنا، ابن عمر يقول نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، احتمال طبعا لا تحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفلهم او اقرهم، لكن جاءت رواية في مسلم قال ونفلوا بعيرا بعيرا، فلم يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النفل كان من أمير السرية مش من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أقرهم فأجازهم. فإذا أمير الجيش إذا فعل شيئا من المصالح المتعلقة بالجيش من نفس من نفل أو غيره لا ينقضه الإمام، بل يقره على ذلك. طيب، في مسألة أخرى طبعا، التوسع في الفرعيات، مش بنقاله هنا مجال كتب الفقه الفروع، لكن يعني ما استطعنا نستخلص فوائد بعض اللي نتكلموا عن أن السرية إذا ذهبت ما هي تنفصل عن الجيش وتروح تقاتل، هتأتي بغنائم. طب الغنيمة للسرية أم للجيش؟ قالوا الغنيمة إذا جاءت مع السرية مشتركة بينه وبين الجيش. قالوا ليش؟ قالوا لأن الجيش ردا لهم. يعني رد يعني ما هو السرية مش هتروح لوحدها، ما هي تعلم ان في جيش خلفها بيرد لو حدث هجوم من العدو، الجيش سيشترك ويرد. فاذا اذا اذا لو كان اذا تشترك يشترك الجيش معه. لكن فرقوا اهل العلم او الفقهاء، قالوا ايش؟ ان كان الجيش في المدينة والسرية خرجت من المدينة وهي اللي ذهبت للعدو فاستف الغنيمة لها. لكن لو كان الجيش ليس في المدينة، في أرض من أراضي المعارك أو في تارك للمدينة جالس، ثم بعثت السرية وانفصلت عن الجيش إلى مكان، والجيش هذا يعد ردا لها وحاجزا لها ويدافع لها عنها يدافع عنها، فقالوا يدخل معها في الغنيمة. يعني متى تكون الغنيمة للسرية؟ إن كان الجيش في المدينة، فهي الآن كأنها انفردت بذلك فلها ذلك. ابن البر له كلام جيد نختم به الكلام في الحديث على مسألة النفل. قال النفل على ثلاثة أوجه. الأول أن يريد الإمام تفضيل بعض الجيش لقتال وبلائه فينفله من الخمس، واستحب بعضهم من خمس الخمس المختص عليه الصلاة والسلام، وهذا تكلمنا عنه وكانوا يبين الخلاف الآن ورجح الخمس أو خمس الخمس، لكن هو يريد الإمام التفضيل بعض الجيش لقتاله وبلائه. والنوع الثاني قال أن يبعث الإمام سرية من العسكر فينفلها ما غنمت دون العسكر، فحقه أن يخمس ما غنمت ثم يعطي السرية ما بقى بعد. يعني الإمام هيبعث سرية من العسكر هتغنم يعطيها ما غنمت ولا يعطي الجيش اللي احنا قلناه، لكن حقه أن يخمس ياخذ خمس الغنيمة دي ويعطي السرية الأربع أخماس ويأخذ الغنيمة له، مش له شخصيا، يأخذها للمسلمين. قالوا إن هذا أقصى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الخمس. وبعضهم قال يصل للثلث لكن لا يزيد، وهذه تحتاج مراجعة من أين الثلث، إنه يأخذ الثلث. الثالث من النفل أن يحرض الإمام أهل العسكر على القتال، يبقى يحرض الجيش ككل قبل لقاء العدو، وينفل ما شاء منهم أو جميعهم مما يفتح الله عليه الربع أو الثلث. يبقى ده نفل خاص، كأن الإمام يحرض الجيش ككل قبل اللقاء ثم ينفل ما شاء منهم، يقول يختار ناس ويقول لهم إنه سينفلهم إذا فعلوا كذا أو كذا أو الجميع. ولكن قالوا إن مالك كره ذلك، قالوا هذه خبث النية، يعني ممكن تؤدي إلى خبث النية، لأنك أنت الآن بتخص بعض الناس وقبل المعركة. فقالوا وبعد ذلك قالوا أجازوه بعض السلف. هذا آخر الكلام في الحديث التاسع. احنا ندخل على الحديث العاشر، لكن أنا حبل لما ندخل حقيقة أريد أسأل معنا وقت أم لا، لأن هذا الحديث نحتاج فيه بعض الوقت، فهل سنلتزم بالعاشرة؟ سيبقى نقف الآن وإلا معنا وقت، لأن الحديث هذا مهم جدا، حديث الغدر، فأعتقد سنحتاج يعني أريد أطمئن لو يعني ثلث ساعة مثلا ممكن تكون أو ربع ساعة، ولا ستغلق الغرفة في العاشرة، فأحد ممكن يفيدنا ولا مفتوح؟ طيب الحمد لله. طيب نسأل الله التيسير. الحديث العاشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان. إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الغدر في اللغة أولا وترك الوفاء، وهذه معاني مفردات اللواء، كل هذه تكون راية لكل صاحب جيش في الحرب أو صاحب دعوة للجيش يكون له لواء ويرفع له راية. وكون الرواء اللواء لها علامة يختارها أمير الجيش، علامة تكون كالعلم يعني، ويكون له ويرفع. في رواية صحيح مسلم في هذا الحديث يرفع له بقدر غدرته. إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذا غدرة فلان ابن فلان. وفي رواية مسلم قال يرفع له بقدر غدرته. طبعا اللواء بيبقى يراء من بعيد وكله علامة وعلم وغير ذلك. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق، وكانوا ينصبونها إن أرادوا أن يشهروا بمن غدر لتتم فضيحته، فكأن الجزاء من جنس العمل. فجاء النص وأراد الله عز وجل أن من غدر في الدنيا سيفضح في الآخرة يوم القيامة، فيرفع له لواء الغدر الذي قد غدر به من عاهده في الدنيا ليشهر به بين الخلائق. والألوية يوم القيامة على ثلاثة أوجه: لواء غدر، ولواء شعر، ولواء فخر. فالأول لمن نقض العهد وغدر في الجهاد وفي غير الجهاد، فيكون له علامة لذلك في هذا المحل العظيم يوم القيامة، وإن أخفى غدرته في الدنيا فسيفضحه الله عز وجل على رؤوس الخلائق، بقدر غدرته سيفضح يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. واللواء الثاني لواء امرئ القيس ولواء الشعر. والثالث اللواء النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لواء الحمد الذي اختص به دون سائر الأنبياء والرسل. ما يعنينا هنا اللواء الأول لواء الغدر. في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى الإمام أولا عن الغدر في عهوده لرعيته، ونهى الإمام أن يغدر بعهوده حتى مع الكفار، ونهى الإمام أن يغدر بعهوده حتى مع غير الكفار، لأن الله قد قلده أمانة لرعيته وأمانة لغيره ممن عاهدهم، فألزمه الله عز وجل أن يحافظ على هذه الأمانة وأن يقوم بها ولا يغدر. وهذا الحديث من أعلام النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر غيبي، فبين لنا كيف يكون جزاء الغادرين يوم القيامة، وهذا لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، أمر غيبي، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخبرنا إلا تحذيرا للأمة من الغدر. والغدر نقض العهد ونكثه، فأن يكون بين الإنسان وبين غيره عهدا ثم يغدر والعياذ بالله فينكث العهد وينقضه. والعقود موثقة والعهود موثقة عند الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضيلة صدقنا ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. هو خلاف الوعد من صفات المنافقين. بل لتعلم كيف الشرع شدد في عدم نقض العهود والغدر بمن أعطيته عهدا انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفة بن اليمان حينما جاءه وأبوه وقد عاهد المشركين قبل وقعة بدر على أنهم يتركونه هو أبوه ولا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت بدر قالوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سنقاتل معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل نفي لهم أي نفي لهم العهد ونستعين الله عليهم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدر أحوج ما يكون إلى الناس معه للمقاتلين، كان قلة في العدد وفي العتاد وفي كل شيء. ما قال الضرورة، ما قال الإسلام يريد عزة الإسلام نصر الإسلام، نحن في أحوج ما يكون إلى نفس معنا إلى إلى إلى إلى إلى مجاهد معنا. ما قال ذلك حتى يبرر أن ينقض عهدا، ما قال رأيت الحاجة إلى ذلك، رأيت الناس يحتاجون ذلك، رأيت المصلحة بذلك أعظم المصالح، جهاد الكفار مع المسلمين في غزوة بدر، جهاد المسلمين ضد الكفار في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما معه ما في في في في انظر إلى القلة التي كانت معه، لكن ماذا قال له؟ لا بل نفي لهم ونستعين الله عليهم. هذا يبين لك العهود لا تنقض ولا تنكث، فمن عاهد أميره أو عاهد رعيته أو عاهد ولي أمره أو عاهد نفسه أو عاهد ربه فإن نقض ذلك فهو غدر. فالغادر هو الذي ينكث العهد، ينصب له يوم القيامة لواء بذلك. ومناسبة الحديث في باب الجهاد، لأن كثير من أمور الجهاد يحتاج إلى أحيانا في بعض الأوقات معاهدات بين المسلمين والكفار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فقه الجهاد في هذه المسألة. لذلك احنا نقول دائما الجهاد عبادة كالصلاة والصوم والزكاة، لها أمور مسائل وأركان وشروط وضوابط لابد لمن يريد هذه العبادة ولابد لمن يقوم بها كولي أمر وكقائد وكأمير وكمجاهد أن يتفقه في هذه المسألة، وإلا الضياع كل الضياع في هذه المسألة التي تكون بالحمية وتكون بعدم الفقه الشرعي. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يعني يذكر المصنفون، ذكر المصنفون هذا الحديث وهذه الأبواب لتبين كيف يتعامل المسلمون مع أعدائهم بما يكون فيه بياضا لصحيفتهم يوم القيامة ولا تسويدا لهم. أنت تريد الخير وتريد طاعة الله، فكيف تأتي بما يناقض ذلك؟ العرب في الجاهلية كانوا يعظمون أمر العهود، لذلك قلنا كانوا في الأسواق يجعلون ألوية ولواء لمن ينقض العهد ويفضحونه، فكانوا حتى مع جاهليتهم كانوا يطعنون في الإنسان الذي يقدر أو الذي ينكث العهد ولو كان ملك من ملوك الدنيا، لكن كانت تسقط قيمتهم قيمته عندهم. فعز الناس وعز عز الدول لا يكون إلا بالالتزام بمبادئ الإسلام. وهذه المسألة على كل القطاعات وكل الجهات، فالإنسان المسلم الفرد الذي يتعامل مع الناس سواء على مستوى الفرادة أو الجماعات ما دام قد أبرم عهدا لابد أن يأفي به، ما دام الناس قد وثقوا بك فلابد أنك تفي، سواء كان العهد بينك وبين أميرك، سواء كان العهد بينك وبين عبد من عباد الله عز وجل، بينك وبين ربك، بينك وبين نفسك، لابد أن توفي بذلك. بل أن لو أحد من المسلمين أعطى عهدا لأحد من الكفار على باقي المسلمين أن يلتزموا بهذا العهد، المسلمون تتكافأ دماؤهم. يذكر الحديث سأتي به إن شاء الله الآن، وصل أول الحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم و ذهب من يأتي إن شاء الله. ويسعى أدناهم. الله المستعان. يعني في معنى الحديث بأن من أعطى، لعل النص يأتيني الآن أو لأحد، أن إذا كان فرد من أفراد المسلمين عهد أحدا وأدخله بهذا العهد، فليس فعلى باقي المسلمين أن يحترموا عهد هذا المسلم الذي أعطاه للكافر، ويسعى أحدهم أدناهم بأعلاهم، في أو في معنى الحديث ما ذلك. وانظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في فتح مكة لما قد أهدر دم بعض المشركين، وجاءه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصحابة وقال: ليس منكم رجل رشيد قام فيقتله؟ قال: ما قال هلا ما أت لنا بأعينك، أو يعني عملت ما حركة لنا بالعين كالغمز؟ قال: ما كان نبيا أنت في له خائنة الأعين. فكان من إمكان أن يلمز أو يغمز فيقوم يقتلونه، لكن هذا ليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في فتح مكة عندما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحد المشركين، فدخل فجاء عثمان رضي الله عنه وارضاه ودخل به النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، والنبي ينظر إليه وهو قد أهدر دمه، لكنه جاء في كفالة عثمان رضي الله عنه وارضاه. وهذا أيضا لما نظر سائر الصحابة قال: ألا ليس بكم رجل رشيد فيقوم فيقتله؟ قال: ألا المس لنا وغمس لنا؟ فقال: ما كان النبي كله خيلة الأعين. ولو نظرت إلى الثمرة من احترام العهود والمواثيق، وأن هذا لابد أن يطبق في الجهاد، وإلا يضيع الجهاد ولا يكون لله عز وجل، انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ليظهر لك الحكمة والبصيرة، وإن كان وحيا من الله عز وجل، لكن انظر إلى أيضا إلى سياسة وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا نظرت لصلح الحديبية، وانظر إلى ما فعله عمر رضي الله عنه وارضاه، حتى قال: فعلت أفعالا كثيرة بعد ذلك، لما علم أنه لم يكن على الصواب وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ ليس على الحق ليس على الباطل. ثم النبي قال: إني رسول الله ولن يضيعنا الله. وجاء لأبو بكر فقال له هذا الكلام، والشروط كانت قاسية جدا في صلح الحديبية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي، ما يهمه ذلك، ولا التفت لغضب عمر الملهم الذي وافقه القرآن في أكثر من موضع، وكان له ما له إن صح القول يغفر الله لي من حماسة في هذا الموقف. هو نفسه قال حماسة للدين، وأراد أن يعني وقف كيف نعطي الدنيا في هذا، لماذا نعطيهم هذه الشروط؟ وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا هو الخير، بل بيّن الله عز وجل أن كان في الصلح هذا خيرا كثيرا جدا. الزهري ينقل على عبد الله بن مسعود قال: يقولون إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإن معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعد الفتح صلح الحديبية. قال الزهري تعقيبا وصدق: فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحديبية ومعه 1500، وفتح مكة ومعه 8000. قال: وهذا يدل على أن الذين أسلموا خلال هذه الفترة أضعاف وأضعاف الذين جاء بعدهم جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر، دين قوي، دين له ضوابط، دين له مبادئ، دين له أصول شرعية لابد أن تسير عليها، لا تسير بهوى نفس، لا تسير بكلام ناس لا يفقهون في دين الله شيئا، حماسية حمية، كلام إنشائيات يضيعون الناس ويضيعون الأمم. الأمر يحتاج إلى علم وفقه وبصيرة، فالعهود من ذلك ليس بالهين أن تنقض العهد، تبرم عهدا مع الكفار، فيأتي أحد أحد المسلمين فيقتل مجموعة من الكفار تأولا جهلا تقليدا، فيصيب الأمة بمصيبة، يقولون نقضا للعهد، فيجيش الجيوش على المسلمين ويدخل الأمة في مهالك ومفاوز يقتل فيها الدماء. لماذا؟ لأنه لا يلتزم بمبادئ الإسلام ولا يلتزم بالأصول، لا يلتزم بكلام أهل العلم، يعمل من رأسه. العهود التي تكون بين المسلمين وبين غير المسلمين، بين المحاربين من الكفار، لا تنقض ولا تنكث إلا بشروط شرعية. وانظر ما حدث في الأزمنة لما حدث تعدي على من استؤمنه، كان مستأمن أو معاهد أو حتى حربي ودخل بعهد أمان لمدة، فتجرأ عليه من تجرأ. أنت لما تفعل هذا الفعل هو لا ينسب إليك، هو نسب إلى المسلمين جميعا. يقولون المسلمون ينكثون العهود، فالمسألة ليست قضية فردية، لا، أصيب بها الإسلام المسلمون. لذلك هذه المسائل لابد يرجع فيها ويتحرى فيها لأهل العلم. والعهود ليست فقط مع الكفار التي تحترم، بل مع المسلمين بين بعضهم وبعض، بل بين المسلمين وقادتهم، وبين القادة وبين رعيتهم. لابد من الالتزام بالعهود، سواء من الرعية للأئمة ومن الأئمة للرعية، لا يجوز نقض هذا العهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات: وإن أعظم الغدر غدر أمير عامة، وإن أعظم الغدر غدر أمير عامة. ولتحمل على تفسير، على أكثر من احتمالات في التفسير. الأول الإمام العام، فالغدر به أعظم أنواع الغدر، أعظم من الغدر بالأفراد والجماعات. فمن غدر بأميره العام الذي بايعه وأعطاه صفحة يمينه وكان ولي أمره فغدر به، هذا من أعظم أنواع الغدر، ولواءه سيعقد له يوم القيامة. وأيضا غدر الأمير العام، الأمير الذي معه الإمارة والحكم، غدره بشعبه برعيته، فلا يصونهم ولا يتمنوا على دينهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم، فلا يصون لهم، وهو له البيعة وله القوة وله السلطان والجاه، فلماذا يغدر؟ فكان غدره أيضا من أعظم أنواع الغدر. والغدر هنا المنهين عنه سواء كان في ديار المسلمين أو في ديار الكفار، لأن البعض يعني يقولون بقول بعض الأحناف، وهذا خطأ ليس بصواب، بل المسلم إذا دخل ديار الكفار بإذنهم عليه أن يلتزم بالعهود والمواثيق، فلا يجوز أن يقتلهم، لا يجوز أن يستبيح مالهم أعراضهم أموالهم، منافي لما يظنه البعض. يدخلون ديار الكفار بعهد أمان تأشيرة أو للعلاج للتجارة، ثم يستبيحهم حتى مش في القتل، يستبيحهم في الظلم، في البيع والشراء، في أخذ الأموال، في غير ذلك. هذا كله ما يجوز، هذا نكث للعهد. والمصيبة أنها لا تكون، لا يكون المردود عليه فقط، المردود سيكون على المسلمين. انظر إلى المسلمين ينقضون العهود، يأكلون أموالنا، أخناهم بديارنا وأخذوا ما أخذوا، قتلوا ما قتلوا. حتى العهود تكون بين الزوج وزوجته، بين الأفراد بعضهم وبعض، بين الموظف ورئيسه، بين الزوج وبين الزوجة. فالزوج يعاهد زوجته على عدم إفشاء أسرارهما، فتأتي الزوجة تتكلم عن الزوج، ويأتي الزوج يجلس في مجلس يتكلم عن الزوجة، ويخرجون أسرار البيوت، وهذه مخالفة للعهود ونقض العهود. فالمرأة تفشي سر الزوج، والرجل تلاقي يتكلم عن المرأة يفشي أسرارها، هذه غدرة، هذه غدرة والعياذ بالله، هذا غدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه غدرة فلان ابن فلان. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، نعوذ بالله عز وجل من أن يفضحنا على رؤوس الأشهاد، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله أن يحفظنا من ذلك. إذن المجمل لا يجوز لأحد أن ينقض عهده بينه وبين المسلمين، ولا يجوز أن ينقض عهده بينه وبين الكافرين، بل أن الله عز وجل قال فيما تنبذلنا من أحد خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني إن شككت إن هم يريدون بك مكرا وخيانة أبلغهم وقتا معكم مدة كذا، وبعد كذا لا أريد أحد منكم في البلد، العهد الذي بيننا وبينكم كذا، إذ قال الله إن الله لا يحب الخائنين. فلا تخون أيضا، لا، إن شككت وشعرت بأنهم يكيدون ويمكرون فأبلغ نهاية العقد اللي بيننا وبينكم والعهد كذا وكذا، فانبذ إليهم على سواء. كل ما أريد أن أبينه في هذه المسألة مع عظم هذا الجرم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الغدر، وأعظمه غدر الإمارة وغدر المسلمين، لكن ما أريده أن المسلم لا ينطلق ويعامل الكفار برأيه هو ولا بهواه، لابد أن يتعامل بالضوابط الشرعية والأصول الشرعية، وإلا ستقع المصائب من جراء ذلك. وقد حدث عندما خالفوا الناس الأمور وضابط الشرعية وقعت ما وقعت من المفاسد والظلمات. وانظر إلى لما تقرأ في التاريخ، اقرأ في كتاب المعيار المعرب في فتاوى أفريقيا وبلاد المغرب ليوسف بن تاشفين، قال حينما كان يفتح بلاد المغرب والأندلس كان بمجرد فتحه للبلاد ينظر إلى الرسائل، يقول إنا نزلنا بأرض العدو وأعز الله الإسلام ورفع منار أهله، وإنه قد كان من أمرنا كذا وكذا وكذا، فبماذا وماذا تأمروننا؟ يقف عند كل شيء ويرسل حتى تأتيه فتوى، مع أن هؤلاء كانوا حفاظ للقرآن وكان عندهم ما عندهم من العلم والفقه، كانت القادة الذي يفتحون ديار المسلمين كانوا حفاظ بكتاب الله عز وجل وعندهم ديانة وصلاحا، وبعضهم على حكمة وعقل وعلى علم أيضا بصرف النظر عن الشجاعة والأمور الأخرى الحربية، ومع ذلك ما يتقدمون على علمائهم ولا يتأخرون عنهم. ولكن انظر إلى ما حدث بعد ذلك، تسفيه للعلماء وتحقير وتهميش، وهو يقوم بعبادة من أجل العبادات، ومع ذلك لا يكلف نفسه أن يسأل أهل العلم ماذا نفعل في ذلك، ما الشرع في ذلك، ما الأصول الشرعية التي تلزمنا بذلك. لذلك لما حدث البعد لم يأتي النصر ولا يأتي التأييد. وهذا الذي منع عمر رضي الله عنه أن يخرج فقهاء الصحابة من المدينة في زمانه، كان يحبسهم يعني بمعنى الحبس يعني إن صح القول ولا يخرجهم. ليش؟ كان يحتاج إليه وهو من عمر، فكان يحتاجهم في الفتاوى وفي النوازل، لأن كان تأتيه في فتحات ويأتين يسألون، فكان يجمع فقهاء الصحابة ويستشيرهم. ثم ما بعد ذلك لما خرجوا للجهاد في فتوحات الشام والعراق وغير ذلك بعد زمان عمر، كان الناس ترجع للصحابة الكرام في الأسئلة وفي الفتاوى، فكانوا هم أهل الفتوى أهل العلم فكانوا يستشيرونهم. وقبل في زمن عمر كان عمر يجعلهم معه فيجمعهم ويستشيرهم في ذلك. سبحان الله ضوابط التزم بها السابقون والسلف، فكانت لهم الريادة وكانت لهم العزة وكانت لهم البركة. فتحت بلاد بدون حتى قتال واستقر فيها الإسلام، بلاد أندونيسيا، وفتحت بالتجارة وما ما ما ما بعها لم يكن فيها قتال. دخل في الإسلام الأسود والأبيض والعربي والأعجمي والأصفر وغير ذلك، ولم تكن هناك العصبيات، ودانت للأمة دانت الأرض لأهل الإسلام. وكل هذا لإخلاص في النية ولضبطه بضوابط الشريعة في ذلك. هذا الحديث حديث عظيم فيه وعيد شديد لمن يغدر، فإن الغدر كبير من الكبائر، وإلا سينصب له يوم القيامة اللواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أعظم الغدر من خرج على ولي الأمر بعد أن أعطاه صفقة يمينه وثمرة فؤاده وبايعه ثم غدر به وخرج عليه، أعظم الغدر. الغدر لا خير فيه، والعواقب فيه وخيمة، والنهايات فيه أليمة، وقل من سلم من سوء العاقبة في الغدر. أختم بقصة يحكى أن يعني في بعض أهل العلم أن كان هناك من بعض أهل العلم ما كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن كان بالضوابط الشرعية ليس كما يحدث لمن ليس له أصلا في العلم الشرعي ويخرج ويتكلم ويهيج وكأنه ينصح أو كأنه أمر معروف عن المنكر، وهذه له ضوابط حتى مع ولاة الأمور لها ضوابط. المهم ان هذا العالم كان من الذين يعني يقومون يقولون معروف عن المنكر للولاة، فالوالي كان يغضب عليه غضبا شديدا كثرة المواقف التي كان يعني يأمر فيها بالمعروف عن المنكر عند الوالي او غير ذلك، فغضب الوالي فاستغل ذلك الغضب احد المغرضين بهذا العالم، فقال له: ولا يريد امر معروف ولا نهي عن المنكر، هو يريد تأليب الناس عليك. انظر بقى، هو يريد تأليب الناس عليك وأن يأذوك وأن يعني يضروك. فهذا الإمام أيضا كان أو الوالي كان عنده أيضا حكمة، لأنه ما سمع الكلام وسكت، لكنه اختار رجلا من عنده من الثقات. وكان هناك طائفة من الخوارج موجودة في البلاد، يعني معلوم ان في طائفة من الخوارج موجودة في هذا الزمان، وهو معلوم ان الوالي يعلم انهم لا يحبونه، لان الخوارج من سماتهم الخروج على الولاة بأدنى معصية او حتى بكبيرة. فأرسل رجل كأنه مرسال من الخوارج لهذا العالم، يقول له: اذهب اليه وقل لك من طرف هؤلاء وأنهم يعظمونك ويبجلونك وأنك هنا مهضوم حقك وأنك تؤذى أو أنك الوالي لا يحبك ويغضب عليك، فكن معنا، فأنت لا أنت مثلك لا يهان، أنت مثلك لابد أن تعيش في أرض فيها ذلة، لابد أن يكون لك العلو وغير ذلك، وأن هذا الوالي يريد أذيتك ليس إلا، وسيبطش بك قريبا جدا، فلا تخرج معنا وتكون معنا ونعمل بنصيحتك وغير ذلك حتى نتخلص منه. وجاء الرجل فقال له ذلك، فأول ما سمع هذا العالم هذا الكلام سبهم وشتمهم وطردهم من المجلس، وقال: لا أخفر ذمتي ولا أنقض عهدي. فذهبوا إلى الوالي فأخبروه، فبكى الوالي، قال: أنجاه الله بصدقه ووفائه. الحديث حيا طول فيه الكلام، وأنا أطلت عليكم سامحوني، سأختم بالفوائد اللي في الحديث مجملا. حتى أولا غلظ تحريم الغدر من صاحب الولاية العامة تحديدا أكثر، لأن النبي في رواية أخرى قال: غدر أمير عامة لأن غدر الأمير يتعدى ضرره إلى خلق كثير. هذا الفارق. يعني لو غدر أحد المسلمين حتى بأميره، لكن لما يغدر من كان ذو قدرة أو رئاسة أو معه ما معه من، فغدره أو غدر الأمير نفسه برعيات غدر يصيب يتعدى ضرره إلى كثير من الناس. وأيضا هو غير مضطر للغدر على أحد التفسيرين. لو قلنا بأن غدر الأمير نفسه برعياته غير مضطر، هو عنده الرئاسة والحكم وكله، لماذا يغدر؟ أنت لست مضطرا كالشيخ الزاني. أكره ما يكرهه الثلاثة من الذين أكرههم الله عز وجل، ليس لك حاجة في ذلك، فلماذا تفعل وأنت عندك السلطان والجاه، فلماذا تغدر؟ وأيضا من يغدر، من يغدر بأميره أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زاني، وعائل مستكبر. ملك كذاب، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فأنت لا تحتاج أن تكذب، لماذا تكون أنت عند كل شيء، لماذا تكذب؟ ولكن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم قد بين، وهذه من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خبر يراد به الإنشاء، أخبرنا وقد حدث وينهانا عن إنشائه، وهو أن يكذب الملك. الحديث عام في الإمام وغير الإمام. شهرة الناس والتشهير بهم يوم القيامة وتعريفهم بما فعلوه في الدنيا، وهذا في أصحاب بعض المعاصي التي جاء فيها النص. أيضا نسبة الناس إلى أبائهم وليس إلى أمهاتهم كما قال بعض أهل العلم، لأنه قال غدرة فلان ابن فلان، وهذه فيها أن الناس تنسب إلى أبائهم يوم القيامة وليس إلى أمهاتهم. وفي كلام بعض العلم، لا أريد أن أدخل في تفصيل الآن، أن البعض قال ينسبون إلى أمهاتهم، ولكن هنا الحديث كأنه يبين أن النسبة تكون للآباء. اجتناب الأخف في الدنيا خوفا من الأشد في الآخرة، فاجتناب الغدر في الدنيا وإلا سيصيبك الفضيحة في الآخرة يوم القيامة، نسأل الله الستر. العقوبة للغادر عكس بعكس خيانته، لأنه خان في السر فعوقب يوم القيامة بالفضيحة، ونعود من ذلك. أقول قولي هذا، هذا آخر الحديث، أكد كلام في هذا الحديث، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سامحوني على الإطالة. ونعم، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. نعم، ويرد عليهم أقصاهم، وهذا وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر ولا دعاهد في عهده. جزاك الله خيرا. نعم، هذا الحديث الذي غاب عني، وفيه أن لو أحد المسلمين أبرم عهدا لابد على باقي المسلمين أن يحترموا طبعا، أو يعني أو أعطى الأمان لأحد الناس، فعلى باقي المسلمين أن يحترموا هذا العهد. قال: تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. جزاكم الله خيرا. نقول انتهينا اليوم، وإن شاء الله بإذن الله اقتربنا من الانتهاء من الكتاب، لعل محاضرة يعني درس أو درسين، اثنين أو ثلاث على الأكثر، ممكن اثنين أو ثلاث عشان كتاب العتق. ونقول انتهينا بإذن الله من كتاب عمدة الأحكام كاملا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي أي أسئلة سريعة لو كان أحد يريد يسأل، وإلا